يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الله أكبر باسم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق من اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا كلا كلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته. إنك لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله.